وهذه في هذه نهى صلى الله عليه وسلم عن القسي. نهى عن القسي وهذه مر بنا وهو أنها يعني ثياب مضلعة بالحرير والميثرة الحمراء. الميثرة الحمراء وهي ما يتخذ يعني من الديباج أو من الحرير يعني في سرج الخيل أو يعني على سرج الخيل أو على ركاب الإبل وعلى الرحل يعني يجلس عليه الراكب يكون يعني وطيئا وثيرا. فبكونه من الحرير جاء المنع منه ولو اتخذ من غير الحرير فإنه لا بأس بذلك. يعني كونه يوضع على شيء يعني يجلس عليه وليس بحرير لا بأس بذلك إنما الممنوع أن يكون من الحرير. وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه وأشار إلى السبابة وأن ألبس خاتمي في هذه وهذه وأشار إلى السبابة والوسطى يعني أنه لا يتحكم فيهما. ثلاثة الباقية الذي جاء نفسه لما كان يتحكم في الخنصر والخنصر يتراه لكن المنع يعني جاء في يعني في هذين الاثنين ويعني وغيرها ما أعرف يعني في شيء يعني يدل عليه وإنما المنع جاء في هذين الاثنين. والذي جاء نفسه لما كان يتحكم في الخنصر لا يتحكم في غيرها. قال حدثنا ابن ابي عمر مر ذكره عن سفيان سفيان بن عيينة مر ذكره عن عاصم بن كليب خذوق ويقال تعليقا ومسلم واصحاب السنة عن ابن ابي موسى ابن ابي موسى وهو ابو بردة ابن ابي موسى وهذا جاء على خلاف ما هو مشهور به لأنه مشهور بأبي بردة وكثيرا ما يأتي في الحديث بأبي بردة وهنا جاء يعني ابن ابي موسى وهو ابو بردة وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحابه في الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبسها الحبرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم أرد أبو عيسى في أحب ترجم في أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحبرة. إن شاء الله الحديث جاء الحبرة والحبرة هي نوع من الثياب التي تكون من اليمن وقال لها الحبرة. وجاء أيضا يعني البياض ويعني بيان يعني ترغي فيه وأنه خير ثياب وأن الناس يلبسونها ويكفنون فيها يعني موتاهم. وسبق أنه أحبها القميص ما في فرق يعني الحبرة الحبرة يعني فيها خطوط يعني فيها ذكر ان فيها يعني شيء من خطوط لكن هي إزار ولا قميص ولا جبة ولا رش أو رداء ما أدري لكن الذي مر الحلة هي التي تقوم من إزار ورداء الحلة هي التي تقوم من إزار ورداء وأن الخبرة هي نوع من اللباس قد تكون قميصا وقد تكون يعني إزارا ورداء. لأن إذا ما كان قميص سبق أن كان حب الثياب إلى الله سبحانه وتعالى قميص. نعم ذكرت من العلة يعني حول أسفل فإذا كان هذا ليس من نوع القمص يعني يمكن أن المقصود يعني نوع الثياب يعني نوع الثياب يعني من ناحية يعني نوعها ويعني وإذا فعلت قميصا يعني سيكون يعني هذا هو الأتم والأكمل وإن كانت يعني غير ذلك فهو مفضل يعني عنده صلى الله عليه وسلم ولكن من ناحية القمص فيها لا شك أنها أكمل يعني وأتم وأسفق. قال حدثنا محمد بن بشار نعم مرة يقرأ عن معاذ بن هشام صدوق ربما نعم أخرج أصحابه الستة عن أبي وهو ثقة أخرج أصحابه الستة عن قتادة قتادة بدي على سبيل الوقت ثقة أخرج أصحابه الستة عن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه. كتاب الأطعمة. قال رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال باب ما جاء على ما كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال الله تعالى على ما صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. مثل كلمه البروء الخبره كلام الشيخ فيها يقول نوع من برود اليمن بخطوط حمر وربما تكون بخضر أو زرق فقيل هي أشرف الثياب عندهم تصنع من القطن فلذا كان أحب وقيل لكونها خضراء وهي من ثياب أهل الجنة فجرد أنه كان أحب الألوان إليه الخضرة على ما راه الطبراني في الأوسط وابن السني وأبو نعيم في الطب. قال القرطبي سميت خضرة لأنها تحب برأة أي تزين والتحذير التحسين قيل من قوله تعالى فهم في روضة يحذرون وقيل إنما كانت هي أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم لأنه ليس في كثير زينة ولأنها أكثر احتمالا للوثق. قال الجذري وفيه دليل على استحباب لبس الخبرة وعلى جواز لبس المخطط. انتهى. حين يقول برود يعني هذا يعني فيه إشارة إلى أنها يعني تكون يعني أرضية أو أزر لأنها يعني لأن الحلة هي تتكون من شيئين يعني في قصة اللي درب الله عنه مع غلامه اللي قال يعني كان في واحد يعني عنده يعني من قال هرب قال له يعني بعض الناس لو أنك أخذت هذا وضمنت إلى هذا فكان حلة يعني جارا وردا فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل ذلك لامتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطعن ويسوم ويكتسي وتركه على تلك الهيئة التي كان فيها مماثلا له وهو أصل بما هو الأكمل وبما هو الأفضل والأتم. فكلمة برود هذه يمكن أن يكون مقصودها أنها يعني أنها مثل شريدة وأرضية. يقول السائل خاتم حديد ولكنه مطلي بفضة فهل يجوز لبسه؟ لا لأنه يعني قال خاتم حديد ولو طلي بفضة. هل يجوز للنساء لبس الخاتم من النحاس أو الحديد وهل النهي خاص بالرجال؟ نعم. وكذلك هل النهي عن التختم في الوسطى والسبابة يعم حتى النساء أو خاص بالرجال؟ الذي يبدو أنه خاص بالرجال يقول نهامي نهامي المرأة تلبس كيف؟ نعم. هنا سؤال هل يجوز لبس خاتمين؟ هناك كتاب كله في الخواتم يعني كتاب واسع للحافظ الرجل يعني خاص بالخواتم تبين احكامها وانواعها وما يتعلق بها.